الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، العليم الحكيم، الذي من رحمته وحكمته وعلمه أنه لم يترك عباده هملا، بل أرسل إليهم رسوله المصطفى ونبيه المجتبى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله ومعلما لهم الكتاب والحكمة وسراجا منيرا، حيث قال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على رسول الله الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وبالتمسك بالإسلام والإيمان والسنة. تمسكوا بالإسلام عقيدة وشريعة وعبادة وأخلاقا وسلوكا، فإن في ذلك الفلاح كله والنجاة من كل خسارة والنجاة من النار. واعلموا عباد الله أن ذلك لا يتحقق إلا بمعرفة أحكام الإسلام وتعليماته والرضا بها والعمل بمقتضاها والتسليم لها، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإن السبيل إلى ذلك يا عباد الله هو العلم ومجالسة أهله، فبهذا يعرف المسلم أحكام الدين ويعرف صراط الله المستقيم ويعرف كيف يعبد ربه وكيف يتبع نبيه ويعرف كيف يدفع عن نفسه نزغات الشياطين وأساليبهم من شياطين الجن والإنس، ويعرف أيضا كيف يدفع عن نفسه شبهات أهل الإلحاد والزيغ وأهل الشبهات والشهوات. ولهذا يا عباد الله، جاءت النصوص من القرآن والسنة تحث على طلب العلم الشرعي ومجالسة أهله، ولا فرق في ذلك بين كبير وصغير، أو بين أمير وحقير، ولا بين ذكر أو أنثى، فالكل محتاج إلى العلم الشرعي، لا يستغنون عنه طرفة عين، ليرفعوا الجهل عن أنفسهم، وليعملوا بهذا العلم ليفوزوا بالآخرة ومرضاة الله عز وجل. فقد قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والإيمان هو العلم، وهو معرفة الله ورسوله ودينه بالأدلة الشرعية. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إن حاجة المسلم للعلم الشرعي هو أعظم الحاجات، بل إن حاجته للعلم أعظم من حاجته للطعام والشراب. والعلم للعبادة كالغيث الذي يصيب الأرض والعباد والبلاد، وإذا انقطع الغيث جاء الجذب للأرض والعباد والبلاد. فبالغيث تحيا الأرض وتزهو وتفرح النفوس وتزول بنزوله الهموم والغموم والأحزان. وكذلك العلم الشرعي تطمئن به القلوب وتنشرح به الصدور، ويدفع المسلم عن نفسه الشكوك، ويدفع بالعلم الفتن والشرور، ويدفع بالعلم شبه أهل الشبهات والشهوات، أولئك الذين يفسدون في الأرض بعد إصلاحها. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم العلم الشرعي بالغيث، فقال صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فيا عباد الله، خذوا النصيب الأوفر من إرث النبي صلى الله عليه وسلم، العلم، وليكن نصيبكم النصيب الأوفر من هذا الغيب. واعلموا أنه ما فسد الناس في دينهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وسلوكهم إلا بسبب البعد عن العلم الشرعي. فاتقوا الله ولا تزهدوا بالعلم، فهو رفعة في الدنيا والآخرة وعز لصاحبه ورفعة درجات في الدارين وسبيل يوصل إلى جنات النعيم. رزقني الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لقد جاءت السنة في أحاديث كثيرة تحث على الجلوس في المساجد لطلب العلم، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخيرية تكون في من يتفقه في الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. والفقه في الدين لا يعني أن يكون الإنسان عالما، بل لو تفقه في مسألة أو مسألتين مما يصحح به دينه وعقيدته وأخلاقه فهذا يشمله أن الله أراد به خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فرفعة الدرجات يوم القيامة في جنات النعيم إنما تكون بالعلم والعمل به، لا بالنسب ولا بالجاه ولا بالمال. فيا عباد الله، إن للعلم خيرا عظيما وثمرات جليلة للمسلم. يكفي أن بالعلم تعرف ربك الذي خلقك وأمرك لعبادته، ويتحصل من العلم ومعرفة الله خشية الله ورجاء الله ومحبة الله. ولهذا كان أهل العلم هم أخشى الناس لله تعالى بعد النبيين، فلهذا قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إخواني، ومن التعاون على البر والتقوى والقيام بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الخير والعلم. ستقام في هذا الجامع من الجمعة القادمة دورة علمية يأتي لها طلبة العلم وأهل العلم والمشايخ من مكة والمدينة والرياض، يأتون أسبوعا كاملا هنا يعلمون الفقه والحديث والعقيدة. فاحرصوا بارك الله فيكم على مجالسة أهل العلم والحضور لها، وأنتم وأبناؤكم ونساؤكم، فإن التفقه في الدين شأنه عظيم كما سمعتم. فاحرصوا، فإن في ذلك الخير العظيم وانشراح الصدور وطمأنينة القلوب، وفي ذلك الشفاء من كل داء ونجاة للمسلم من دعاة الشر والفساد، من دعاة الشر والفساد. فاحرصوا بارك الله فيكم على مرضاة ربكم وعلى نجاة أنفسكم من الشرور، وعلى التقرب إلى الله بمجالسة أهل العلم في بيوت الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد والإعانة والرشاد، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، واجعل مآلهم جنات النعيم، واجمعنا وإياهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لعز الإسلام والمسلمين، اللهم وفق ولاة أمر المسلمين للعمل بشريعتك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين وأصلح لهم البطانة يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين.